إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، أرسله ربه بشيرا ونذيرا وهاديا إلى صراط الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وجزاك الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبتم وطاب مسعاكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر الله لنا ولكم ذنوبكم، وعافانا الله وإياكم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. ثم أما بعد، نستكمل اليوم بإذن الله تعالى ما بدأناه في الجمعة الماضية من الحديث عن سورة الفلق، ومجمل ما ذكرناه في الجمعة الماضية أن الفلق هو ما خلق الله عز وجل من شيء في الكون كله، بداية من الكون ومن النظرية العظيمة للانفجار الأعظم لبداية الكون، انتهاء بما خلق الله عز وجل وفلق من الميكروبات والأمراض وإلى كل ما خلق الله عز وجل. وسميت السورة سورة الفلق لما فلقه الله عز وجل، ثم طلب الاستعانة من الله عز وجل والتفويض والاستعانة والالتجاء بالله عز وجل على شر ما خلق. قال العلماء أن ذلك يعد إجمالا، فأنت عندما تستعين بالله عز وجل من شر ما خلق، إذا استعذت من كل ما خلق الله عز وجل، ثم جاء التفصيل بعد الإجمال. يقول الله عز وجل: ومن شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إذا هناك تفصيل، أنت طلبت الاستعانة من الله عز وجل في من شر كل ما خلق، الكلام انتهى، ولكن يأتي تفصيل معين. أنت تطلب الاستعانة والاستعادة بالله عز وجل من ثلاثة أنواع على التحديد، هي من الغاسق إذا وقب، ومن النفاثات في العقد، ومن الحاسد إذا حسد. وقلنا إن كلمة إذا جاءت، إذا هناك مفاجأة أو هناك بداية للحسد. إذا الحاسد هو حاسد حسد، فإذا حسد وقع شره، فأنت تطلب من الله عز وجل الاستعانة من الله في أي دقيقة من شر الحاسد إذا حسد، فقد حسد. ولكن إذا تطاول حسده وإذا بلغ حسده إليك، إذن فقد حسد. أورد الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الصحة، يقول النبي فيه: العين حق، العين حق. إذن العين لا جدال ولا خلاف على أنها حق، حتى أن في رواية مسلم أورد الإمام مسلم رضي الله رحمه الله في روايته أن العين حق، وإن كادت العين لتسبق القدم، تكاد العين أن تسبق القدم، ولكنها ما سبقت. إذن هنا قضية، هي قضية العين، وقضية الحسد، وهناك من شكك في حدوث الحسد وقال كيف يخرج من العين ما يضر الإنسان. قال الله عز وجل: وإن كادوا ليسلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. كانت هناك قبيلة في العرب يقال لها قبيلة بني أسد، وقالوا إن العين في بني أسد. فكان الرجل من بني أسد إذا أراد أن يطعم عايز يأكل، جاع ثلاثة أيام ثم خرج فنظر إلى ناقة فتعجبه، ثم ينادي على جاريتي: يا جاريتي إلي بالقدر والسكين. فينظر إليها فتقع. فكانوا يتحدون العرب بهذه العين. إذن هناك قبيلة من العرب معاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قبيلة بني أسد، كان الرجل منها يوقع الجمل ويوجع البعير ويوقع أي شيء، حتى أن هناك قول مأثور يقول: إن العين أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل الكدر. وربما سكتتش، عملت بحث على الكلام، قالت: كيف يخرج من العين ما يضر الإنسان ويبلغ به الأذى ويبلغ به الأدب. قامت دراسة في الستينات ثم استكملت في السبعينات، حتى أن هناك دراسات موجودة على النت لعالم اسمه لافلوف، عالم روسي في جامعة موسكو، وعمل دراسات على بعض الايه على بعض الناس عندهم في روسيا في تخصص العين، وكيف أن العين قد تؤذي وأن يخرج منها ما يحرك الأشياء، حتى أن هناك امرأة يقال لها نية أو نيديا كانت تنظر إلى صفاء إلى البيضة بعد أن تكسر فتفلق أو تعمل مسافة ما بين البياض والصفاء، وكانت تنتابها ملاحظات تصل إلى أن درجة ضربات القلب تصل إلى 240 ضربة، ويزيد نسبة السكر عندها في الدم، ويتبعها تغيرات فسيولوجية يعني تغيرات في الجسم تقاس بالتحاليل ويمكن تحديدها. إذن العين يثبت العلم بأن هناك أشعة تخرج من العين قد تسبب أذى مباشر. طب كيف تحولت الموجات إلى ماديات؟ إذا قال الله عز وجل: وإن كادوا ليسلقونك بأبصارهم. فخرج رجل من بني أسد يريد حسد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: عليك بمحمد فاذهب إليه وانظر إليه ببصرك لتؤذيه. فنزل جبريل من السماء ينبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أورده الإمام البخاري: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك. فما ضرت النبي صلى الله عليه وسلم هذه العين. إذن الأمر من السماء بأن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم فيما أورده أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن عدتم المريض ولم يحن أجله فقلت له سبعا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا إلا بريء إلا إن كان سبقه أجله. إذن الرقية والشفاء من الله عز وجل، ذلك دلالة أو ذلك دلالة على أن المسلم في أمره كله سواء كان ماديا أو معنويا لا بد أن يلجأ إلى الله. وإن استعان الإنسان بأحد غير الله فقد أشرك. لو انت اتكلت على نفسك او على مالك او على احد فقد اشركت مع الله. قال الله عز وجل في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. إذن قد يحسد الإنسان نفسه، ولولا إذ دخلت جنتك بتاعتك ملكك ثم تعديت أنت عليها ولم تحمد الله على هذه النعمة فقد أصبت نفسك بنفسك. إذن ومن شر حاسد إذا حسد قد تكون عليك أنت، فقد تحسد أنت نفسك بدون أن تشعر حتى أنك أعجبت أو أعجبت بما أتاك الله عز وجل، فثار في نفسك شيئا على ما أتاك الله فتحركت نفسك على أشيائك فقد حسدت نفسك. لذلك كان لزاما عليك أن تقول ومن شر حاسد أي كان هذا الحاسد، حتى وإن كان الحاسد نفسك. وقد يكون الحاسد الشيطان، فقد يحسدك الشيطان على ما أتاك الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد كانت أول جريمة في السماء الحسد، وكانت أول جريمة ومعصية على الأرض الحسد. اتفق العلماء على أن أول معصية لرب العالمين كانت في السماء كانت من إبليس على آدم. حسد إبليس آدم فأخرجه من الجنة. أما المعصية التي كانت على وجه الأرض فقد حسد قابيل هابيل، فلما حسده أنزل به من البلاء فقتله، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. الحسد ومن شر حاسد إذا حسد. إذا مقدمة السورة أيها الأحباب في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تفوض الأمر لمن خلق، تقول له يا من خلقت وتعلم ما خلقت، لأنه لا يوجد هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله، لا يوجد خالق غير الله عز وجل، من خلق سوى الله، فهل من خالق غير الله، لا يوجد. فأنت تطلب من الخالق أن يعيدك من الحاسد إذا حسد، حتى وإن كان هذا الحاسد أنت. لذلك قال يعقوب لبنيه، عنده 11 ولد، 11 راجل مهابون يلبسون من الثياب ما يسحر العيون ويأخذ القلوب، فقال يا بني، عندما أرادوا يدخلون، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إني توكلت على الله ربي وعليه فليتوكل المتوكلون. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم وما كان يغني عنهم من الله. إذا كانت يعقوب كانت له لمة في صدره فأراد من بنيه ألا يدخلوا من باب واحد، وكانت لمصر في ذلك الوقت 4 أبواب، فقال ادخلوا من أبواب متفرقة ولا تدخلوا من باب واحد فتصيبكم العين. إذا يعلم يعقوب أن العين حق وأولاده أنبياء، ولكن العين قد تصيب حتى الأنبياء، وإن كانوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه. إذا العين حق، وإن كانت العين لتسبق القدر. ولكن في قصة سورة البقرة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، طب القصة دي معناها إيه بقى؟ قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا لن يقع شيء في ملك الله إلا بمراد الله. فلما كان الذي يقع في ملك الله بمراد الله فأنت تطلب من الله أن يعينك على خلقه، فإن أنت تركت ذلك أصابك ما أصابك. إذن التحذير للناس، التحذير للأمة، التحذير لكل مخلوق خلقه الله، إن أنت أتيت إلى الله وفوضت إليه أمرك واستعنت به وطلبت منه وطلبت من الله الاستعانة أعانك على ما خلقك، لأنه أعلم بمن خلق. ما من دابة على الأرض إلا يعلم عنها كل شيء، فلما كان يعلم منها وعنها كل شيء فأنت تطلب ممن يعلم كل شيء أن يقيك من شر كل شيء. إذا أنت بتضحي بمصلحتك لما تترك ما أمرك الله به، إذا أنت بتفرط في حقك، فإن فرطت أنت فيه وتركت ما حذرك الله منه فأنت لنفسك. فلا تجزع إن أصابك مكروه، ولا تندم إن تركت أن الله عز وجل حذرك. روى الإمام الترمذي حديث حسن صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أمسيت وإذا أصبحت. أمرني يا رسول الله بحاجة أقولها أول ما أصبح وأول ما أمسي. مرني يا رسول الله، ولم يقل قل لي يا رسول الله، أمرني بالحاجة دي أقولها. إذا الأمر في شدة الخطورة، في شدة الأهمية، مرني يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. يا أبا بكر قلها إذا أمسيت وإذا أصبحت وإذا أويت إلى فراشك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا أبا بكر قلها إذا أمسيت وإذا أصبحت وإذا أويت إلى مضجعك. يا أبا بكر قلها يا أبا بكر، فإن أنت قلتها لم يصبك شيء إلا بإذن الله. طب لو في شيء أصابني وأنا قلت والقدر غالب والله غالب وحصل، إذن يلطف بك، ما أنت استعنت بي وطلبت مني الاستعانة وسمعت الكلام ونفذت، ما ينفعش أسيبك. فقدري غالب، فأمر الله غالب لا محالة، لأن الله يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كان كان سوف يكون. يعني حتى الحاجة اللي ما حصلتش لو حصلت كان يعلم، هذا الذي لم يحدث لو كان لعلم كان سوف يكون كيف. إذن هو يعلم كل شيء، فلما طلبت أنت منه الاستعانة وكان أمره نافذ وأمره واقع تلطف بك فيما نزل بك. عجبا لأمر المسلم وعجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إذا أصابه خير من الله عز وجل، إذا أصابته نعمة حمد وشكر، وإن أصابه بلاء حمد وصبر. طب من اللي رزقك الحمد والصبر، ومن اللي رزقك الحمد والشكر؟ هو الله. فلما أنت كنت مؤدباً ولما أنت كنت في معية الله عز وجل تلطف بك، لذلك أنت تقول من بداية الثلاثة في التفصيل: ومن شر غاسق إذا وقب. أورد الإمام الترمذي حديث حسن صحيح وقال فيه شعيب المرمود قال إن هذا حديث صحيح، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى القمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظرت إليه قال استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا غاسق إذا وقب. القمر، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ويطلب من عائشة رضي الله عنها وارضاها أن تستعيد بالله من شر هذا، لأن هذا هو الغاسق إذا وقب. نحن لا نعلم ذلك والحديث صحيح، فهل يعني هذا أن القمر إذا انشق وأتى الخسوف كان هناك هلاك للناس؟ فصلى النبي صلاة الخسوف، وكان النبي يخاف من الأحداث الكونية، فإذا خسف القمر بكى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يصلي صلاة الخسوف. فهل هذا هو الغاسق إذا وقب؟ أم أن الغاسق هو الشيطان إذا وقب عليك وأصابك؟ أم أن الغاسق هو الحاسد إذا أراد أن يحسدك؟ ومن شر النفاثات في العقد، قال بعض المفسرين أن النفاثات هي المرأة التي تقول لزوجها طلقني وتطلب الطلاق، فإن طلبت فهي نفاثة في العقد، لأن الرجل هو بيده عقدة النكاح. فقد كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله كيف حبك لي؟ فما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو كالعقدة بالحبل، هو كالعقدة بالحبل. فقالت عائشة كانت تمر الأيام وأسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حبي له فيقول لا زالت العقدة على حالها. انظر إلى الأدب النبوي الشريف، إن العقدة لا تزال على حالها، لأنه كان قد وصف لها حبها له صلى الله عليه وسلم كالعقدة بالحبل. إذن إذا أرادت المرأة أن تنقص على حياة زوجها، أرادت أن تنفث في العقدة فتحلها، فأنت تطلب من الله أن يعيدك من النفاثات في العقد. إذن المعنى عام والمعنى شامل ويشمل كل أوجه التفسير وكل الأمثلة التي ضربها العلماء. وأما بنات لبين اليهودي الذي كانت عقدت للنبي صلى الله عليه وسلم عقد، ستة عقد وضعت في بئر زريق في أسفل صخرة، فنزل جبريل من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اذهب إلى بئر كذا وارفع الصخرة فيه فإن تحتها عقد قد عقدت لك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه الصداع، فينزل جبريل من السماء بصورة الفلق فتحل العقد. وكان ذلك لشخص النبي صلى الله عليه وسلم معلما الأمة كلها من بعده صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الصورة عظيمة والصورة جليلة والصورة فيها تقية لك وحفظ وكرامة واستعانة وتفويض إلى الله عز وجل في أن يقيك كل الشرور إن أنت استعنت به وقلت الصورة من قلبك. أما إن أخذت الصورة مأخذ المعوذتين وتقرأهما بلسانك لا بقلبك لن تفيدك الصورة شيئا، لأنك لم تعقد النية على أن الله يقيك من شر خلقك. إذن حذاري أيها الأخو المسلم أن تقرأ القرآن وأنت غافل، وأن تقرأ القرآن وأنت لاهم، ولا تكثر من قراءة القرآن وأنت غير متدبر له، فآيات ربك لها معاني لا حدود لها، فيما إن صح عنه صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن يوم القيامة بكرا لم يمس، وكأن لم أحدا يفسره، وكأن لم أحدا يتعرض له وأن يفك رموز القرآن، فإن القرآن كلام الملك. إذا قال لك في القرآن حرف فهو الملك. أما ما يتطاول على القرآن ويقول ليس هناك حسد وليس هناك كذا، ويؤول القرآن على النحو الذي يعبث في عقله وقلبه شيطانه، فهذا أمر لا يليق بك. ولا تنتبه إلى هؤلاء السفهاء الذين يتحدثون بكتاب الله بما لا يعلمون. فمن يتطاول ويقول ليس هناك حسد وهذه خرافة وذلك لجهله، فإن الشيطان قد عبث بقلبه وعقله. إذن أنت تطلب الاستعانة والأمر لك، إن أردت الاستعانة والحماية لنفسك فأنت بصير بحالك. وذكرنا في الجمعة الماضية أن العين لا تقي نفسها إلا مما تدرك. لو أنا قلت لك إن في مثلاً السلك فيه كهرباء والكهرباء بتاعته الفولت بتاعها عالي، وإياك أن تلمس هذا السلك لأنه قد يودي لحياتك، مفيش احتمال 1% تقرب من السلك. لو قلت لك إن ده السلك مثلاً إيه فولت عالي فيه 10,000 فولت، هتعمل أنت إيه؟ لن تقترب منه. لو في سلك في الشارع والأرض يعني في حفر في الشارع وفي كابل كهرباء، أقول لك فيه 10,000 فولت مش ممكن تقرب منه. لماذا؟ لأن الضرر مباشر والضرر مادي. أما وأقول لك إن هذه الصورة تقيك من شر كل ما خلق الله، فأنت لا تلتفت ولا تنتبه ولا تعير الآيات اهتماما. أي عقل أنت فيه؟ أين عقلك؟ أين عقلك؟ أليس هذا ضرر واقع بك؟ أقول لك اقرأ هذه الآيات من قلبك، ينزل بها جبريل من السماء يسميها المعوذة، ثم تنزل سورة الناس وتسمى الآيتين المعوذتان. وفي حديث نسائي عن جابر قال لن تقرأ بمثلهما قط. إذن الآيات تقرأ من القلوب لا من الألسنة، تتعلق بالله حتى تكون موصولا. إذا أراد الشاب أن يتعلم، إذا كانت هناك فتاة تريد أن تغوي شاب، بنت متعاكس، ولد مش عارف يذاكر، واحد عنده مصلحة عايز ربنا يكرمه ويشتغل، واحد خايف من شغله، واحد خايف من زوجته، واحد خايف من جاره، واحد خايف من كذا، واحد خايف من كذا، أنت تطلب الاستعانة من الملك. تقول يا ملك أعذني، أعوذ، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إذا لا أبالي، إذا أنا كنت في معية الله فلا أبالي. كيف أبالي وأنا مع الملك؟ كيف أبالي وأنا في معية الله؟ البنت اللي خايفة من حاجة. ولذلك لما قلنا الناس تقرأ سورة الفلق على شوية مية وتشربهم، لأن هناك نفث، لأن هناك نفث، لأن هناك نفخ، فأنت تقول الآيات تنفثها، فأنت تقرأ في الماء وتشربه، فمن نفخ لا يضرك ومن نفث لا يضرك، لأنك قد نفثت بالآيات. وده المطلوب، وده اللي انت محتاجه، محتاج ان في حد يحميك. والغاصب الشيطان لانه لا يرى، فهو في ظلمة الليل، فالشيطان من حولك وانت لا تراه، فهو في ظلمة وانت لا تراه، فانت تستعيد بالله منه اذا وقف واذا ثار عليك واذا اضرك. بس الآية عاملة زي تشمل كل شيء من الزوجة والاكل والشرب. فقد تقدم بيديك تأكل من الطعام، وتدخل إلى بيتك وتمد يديك إلى الطعام وتأكل، ويكون الشيطان متربصا بك يريد أن يضرك، يريد أن يفسد عليك أكلك وشربك وطعامك وزوجتك وابنك وابنتك. حتى أن النبي ينبه إذا أتى أحدكم أهله فليقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ألم تر إلى ربك كيف أحاطك بعناية ثم أنت تنصرف عنه. ربنا بينادي عليه يقول لك تعالى استعن بي، أنا هبقى في حمايتك، أملي بالليل ركعتين كده، دور عليا بالليل. في بسواد الليل في غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فإذا كنت بالغسق ما ضرك غاسق. أدعو الله وأنتم موقنون بليل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. عباد الله، قال الإمام الشافعي ثلاثة أبيات للحاسد. قال له: قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت الأدب على الله في فعلي إن لم ترض لي ما وهم. فجزاك الله بأن زادني وسد في وجهك كل من طلب. إن الحاسد قد أساء الأدب مع الله، لأنه حسد المحسود على شيء لم يأخذه المحسود بيده ولكنه عطاء الله. أيها الحاسد، إنك تسيء الأدب إلى الله ومع الله، لأن الواهب هو الله. فإن الذي معه مال لم يأتيه من يده، ولكن مما أفاء الله عليه. وإن الذي عنده ولد، وإن الذي عنده مال، وإن الذي عنده علم، وإن الذي عنده كذا أو كذا أو كذا، ليس من نفسه ولكن من الله. قال الفضيل بن عياض: المؤمن يغبط والمنافق يحسد. المؤمن يتمنى لك الخير، ربنا يزيله. قال ربنا يزيله من نعم الله: المؤمن لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، ينفي الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ابكي على خطيئتك وطهر قلبك من حسد الناس، وطهر قلبك من حسدك لنفسك، وطهر قلبك من الحسد، وطهر قلبك من الغسق، وطهر قلبك من النفس، واستعن بالله على كل هذا. الناس محتاجة ترجع لربنا تاني. واصبر على كيد الحسود فإنك قاتله، فإن النار يأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الناس تفيق إلى رب العالمين، الناس تدور على الألم. والحسد أيها الأخوة مصدره القلب. الإنسان اللي بيحسد قلبه مش مطمئن، قلبه متوتر، قلبه محتاج يتعالج، قلبه محتاج يدور على الناس الغلبة. أنت لو خدت بعضك ورحت مستشفى النيل، الدور الأولاني في مستشفى النيل الكانسر للسرطان، هتجد الدور الأول للأطفال اللي عندهم السرطان. ساعتها هتعرف قيمة اللي انت فيه، لما تلاقي نفسك ماشي على رجليك، لما تلاقي نفسك بتبان في سريرك وانت متدفي وفي غيرك نايم في سرير مستشفى مستني الجرعة بكرة، هتعرف تأدب نفسك. لما تاخد بعضك وتروح للناس اللي قاعدة على غسيل الكولوي وهي قاعدة على الجهاز مستنية دورها عشان تغسل، عشان عندها فشل كلوي، عشان يتاخد الدم منها ويتغسل ويرجع تاني يبقى نظيف، وانت عندك الكلية بتاعتك شغالة، كن تعرف قيمة فضل الملك عليك. ما تبصش على الناس، لان في غيرك اقل منك ممكن يبص عليك ويجيبك الارض. ما تبصش فوق، بص على الناس اللي عندها الإصابة، بص على الناس اللي عندها ابتلاء، بص على الناس اللي مش قاعدة في راحة، تعرف قيمة اللي انت فيه. وما تحسدش حاجة، تقول الحمد لله. احنا محتاجين نربي نفسنا تاني. الناس محتاجة تربي نفسها تاني عشان تعرف قيمة اللي انت فيه. اوعى تشوف واحد لابس، اوعى تشوف واحد بياكل، تشوف واحد ساكن، تبص له، انظر الى الله. وقلت لكم قصة قبل كده هقولها تاني ونختم بيها الخطبة. مر سيدنا موسى على رجل فقال له أين أنت ذاهب يا موسى؟ قال ذاهب إلى ربي أكلمه. فقال قل لربك يقلل من النعم. فقال له موسى نعم سأقول له. ثم مر موسى على رجل عريان يمكث في صفيحة، يستتر بصفيحة، ويقول لموسى يا موسى قل لربك يكف البلاء وأين النعم. فلما ذهب موسى للقاء ربه وانتهى من كلامه مع رب العالمين قال له رب العالمين وهو أعلم بعباده يا موسى ما خبر الرجلين؟ قال يا ربي نسيت، أما الأول فقد قال لي بأن تقلل من عليه النعم، وأما الآخر فقال أين النعم؟ فقال يا موسى قل للأول يقلل الشكر فأقلل النعم. يا موسى إنه لا يزال يشكرني ويحمدني ليل نهار، فإن حمدني زدته وإن شكرني أعطيته، فهو لا يتوقف عن الشكر والحمد فلا زلت أعطيه. وأما الآخر فقال على ما أحمده وقد كثر البلاء، فطارت عنه الصفيحة فصار في الجو عريانا لم يستر عورته. إياك أن تتطاول على رب العالمين، إياك أن تعترض، إياك أن تقول ليه بيعملني كده، ليه بيحاسبني كده، ليه بيعمل معايا كده. هو لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، ولكنك إن أتيت إليه خاضعا دليلا بكاء نادما سترى من الله ما يسر قلبك، وسترى من الله ما يتحير معه الناس. إلى كل مكروه، إلى كل رجل يعاني في بيته، إلى كل إنسان يعاني مع زوجته، إلى كل إنسان يعاني مع ابنه، إلى كل إنسان يعاني في عمله، إلى كل إنسان يحتار في رزقه، إلى كل إنسان يشعر أن الناس تنظر إليه، إلى كل إنسان يتحير في طاعته وقد قلل طاعته مع رب العالمين، ارجع إلى ربك فإن ربك في انتظارك. ارجع إلى ربك فإن ربك في انتظارك، ينادي عليك بالليل عبدي أين أنت؟ ما ابتليتك إلا لأني أريد أن أسمع منك كلمات الاستجابة، ما ابتليتك إلا لأني أريد أن أسمع منك كلامك الذي كنت تمدحني به. أين كلامك الذي كنت تتملقني به عندما كنت تناديني وتناجيني؟ كنت أحب أن أسمع كلامك وأقول لملائكتي هذا عبدي قد أتى إلي يريد مني وقد ابتليت، فأتباهى بك أمام ملائكتي. أين أنت يا عبد؟ أين أنت حتى أباهي بك ملائكتي؟ إني أريد أن أسمع منك آهاتك وأكاءك. ما أفقرتك لهوانك علي، ولكن لأني أحب أن أسمع منك. هو اعتمد على رب العالمين، انت بغير ولا حاجه، انت بغير ربنا ولا حاجه، دور على ربنا وما تسيبوش، لعل الله عز وجل ان يصلح أحوالنا وأن يفرج كروبنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم يا ربنا لا تحرمنا أن نرفع أيدينا إليك يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا أن نرفع أكفنا إليك ضراعة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تبعدنا عن جنابك ولا تطردنا من بابك، اللهم لا تبعدنا عن جنابك ولا تطردنا من بابك يا رب العالمين.